رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تفسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال العلامة ابن سعدي يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء. ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر. ألهاكم يعني شغلكم. قال موبخا عباده عن اشتغالهم، فقال ألهاكم يعني شغلكم حب الدنيا، شغلكم حب الدنيا عن طلب الآخرة، عن عبادة الله وحده لا شريك له، عن الإنابة إليه. شغلكم التكاثر عن تقديم محبته على كل شيء. قال ألهاكم التكاثر، ولم يذكر المتكاثر به، أو ولم يذكر المتكاثر به، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه المكاثرة، مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود منه وجه الله، وليس المقصود منه وجه الله. إذن لم يذكر المتكاثر به ليعم. ألهاكم شغلكم التكاثر في الأموال، شغلكم التكاثر في الأولاد، شغلكم التكاثر في الأنصار والجنود والخدم والجاه، فيشمل كل ذلك. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أيضا يحتمل أنه لم يذكر المتكاثر به لأجل أن التكاثر في نفسه مذموم، التكاثر في نفسه مذموم لأنه يدل على الهلع والنهم. قال إذن لم يذكر المتكاثر به ليشمل كل ما يحصل به التكاثر وكل ما يحصل به التشاغل، سواء كان في الأموال أو الأولاد أو الجاه أو الأنصار، كل ما يقصد به المكاثرة، ولا يكون المقصود من ذلك وجه الله تبارك وتعالى. قال فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر، فانكشف حينئذ لكم الغطاء، يعني تمادى بكم هذا الاشتغال وهذا الانشغال حتى جاءكم الموت، فزرتم المقابر وصرتم من أهلها. قال حتى زرتم المقابر، إذن استمرت بكم الغفلة واستمر بكم التشاغل وتمادى بكم حتى نزل بكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. قال فانكشف حينئذ لكم الغطاء، ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه، بعدما تعذر عليكم استئنافه، ودل قوله حتى زرتم المقابر يعني استئنافه، ايش معنى ذلك؟ يعني ما تستطيع ترجع، يتعذر الرجوع اذا صرت من اهل القبور. قال ربي ارجعون، كلا ليس هناك رجوع. قال ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة، لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية. إذن لما قال حتى زرتم المقابر أنها زيارة، والزائر لا بد له من إيش؟ من الرحيل أو الرجوع إلى منزله، فالزائر زائر فلا بد له من الرجوع والرحيل والعودة إلى منزله. فلما قال زرتم المقابر إذن أهل القبور هم زائرون في وليسوا مقيمين في هذه القبور، فدل ذلك على البعث أنهم سيرحلون من هذه القبور إلى الدار الآخرة، وسيرجعون إلى منزلهم إما إلى جنة وإما إلى نار. لهذا لما سمع الأعرابي حتى زرتم المقابر قال بعثوا ورب الكعبة، بعثوا ورب الكعبة، قالوا فسألوه عن ذلك قال حتى زرتم، والزائر لا بد له من الرحيل ولا بد له من الرجوع. إذن دلت هذه الآية على البعث كما قال الشيخ هنا، دل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال، وأن هذه ليست هي المحطة الأخيرة. ولهذا من المنكر من القول أن يقال رحل أو ذهب إلى مثواه الأخير أو انتقل إلى مثواه الأخير يعني القبر، لا، ما هو مثوى الأخير، مثوى الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار في يوم القيامة، وأما هذه فهي منزلة أو منزل يزوره الإنسان ودار يزورها الإنسان وهي دار البرزخ، ثم يرحل وينتقل ويرجع إلى الدار الآخرة إما إلى جنة وإما إلى نار. نعم، إما أن يعذب وإما أن ينعم. فالقبر كما جاء في الأثر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. قال فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية وهي الدار الآخرة. قال ولهذا توعدهم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. ولهذا توعدهم، توعد من؟ من تشاغل واستمر به هذا التشاغل حتى نزل به الموت وصار من أهل القبور، فيتوعدهم الله عز وجل فيقول كلا سوف تعلمون. كلا هذا زجر، زجر لهم عن التشاغل، التشاغل بالدنيا عن الآخرة، التشاغل بالدنيا عن عبادة الله عز وجل وحده، التشاغل بالدنيا عن الإنابة إلى الله، تقديم محبتي على محبة كل شيء، فهذا زجر. كلا هذا حرف زجر، أو حقا سوف تعلمون، هذا وعيد وتهديد، سوف تعلمون. قال ثم كلا سوف تعلمون، هذا عطف، الفائدة منه التأكيد، تأكيد الوعيد. إذن كلا حرف زجر يزجرهم عن التشاغل بالدنيا عن الآخرة، أو أنها بمعنى حقا، كلا حقا سوف تعلمون، هذا تهديد ووعيد، سوف تعلمون ماذا؟ ما سيأتي، سوف تعلمون علم اليقين وترون ماذا؟ الجحيم. سيفسر هذا الوعيد برؤيتهم للجحيم. ثم كلا سوف تعلمون، ثم حرف عطف، كلا سوف تعلمون عطف جملة على جملة، فائدة من ذلك ماذا؟ التأكيد على هذا التهديد والوعيد. قال كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون. إذن لو تعلمون علم اليقين، لو هذه شرطية، لو تعلمون علم اليقين نعم لما ألهاكم إيش؟ التكاثر، يعني جواب الشرط ماذا؟ محذوف معروف، وهو معلوم من السياق السابق لو تعلمون ما أمامكم من الجحيم علما يقينيا يصل إلى قلوبكم لما ألهاكم التكاثر ولا بادرتم بالأعمال الصالحة. فلو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن الآخرة. قال لترون، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون، لترون الجحيم أي لتردن القيامة، فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. إذن هذا تفسير الوعيد، لترون الجحيم أي لتردن القيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين، ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية، كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. إذن عندنا علم اليقين، وهو أن تعلم الشيء بدليله، وهذا يحصل للمؤمن وهكذا يحصل للكافر، لكن المؤمن يستجيب ويعمل بمقتضى هذا العلم، وأما الكافر فإنه ماذا؟ لا يعمل بمقتضى هذا العلم. فعلم اليقين أن تعلم الشيء بدليله، تعلم أن هناك نار، تعلم أن هناك جنة، والدليل من القرآن ومن السنة، فهذا يسمى علم إيش؟ علم اليقين، علم يقيني لا شك فيه ولا ريب. ثم عندنا المرتبة الثانية عين اليقين، وهي أن ترى الشيء ذلك الذي قد علمته تراه بعينك، تراه بعينك، تراه أمامك رؤية بصرية. فهنا انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين. ثم الدرجة الثالثة وهي الأعلى حق اليقين. حق اليقين هذا إذا لابست الشيء، لابسته وخالطته وكنت في وسطه، فهنا تبلغ هذه الدرجة حق اليقين. فالمؤمن يعلم الجنة علم اليقين بدليلها من الكتاب والسنة، ثم يراها يوم القيامة رؤية بصرية، يرى الجنة، فهذا عين اليقين، رآها بعينه. ثم إذا دخلها وخالطها ولابسها وكان وسطها، هذا يسمى إيش؟ حق اليقين. وهكذا الكافر تحصل له رؤية النار فيحصل له عين اليقين، فإذا دخلها وكان في جوفها صار إيش؟ صار حق اليقين، قد لابسها وخالطها. فهذه ثلاث درجات يذكرها أهل العلم لمراتب العلم، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، يمثلون له بالعسل مثلا، فأنت تعلم علم اليقين أن العسل شراب يعني ماذا طعمه حلو، نعم، فإذا رأيته كان إيش؟ كان هذا عين اليقين، فإذا تذوقته كان هذا إيش؟ حق اليقين. وهكذا الكعبة، تعلم بوجود الكعبة وأنها في مكة، هذا علم إيش؟ يقين لا شك فيه أن الكعبة في مكة. ثم إذا جئت ورأيتها من بعيد صار إيش؟ صار عين اليقين، ترى الكعبة أمامك الآن. ثم جئت ولمستها ولمست الحجر الأسود، هذا إيش؟ هذا حق اليقين، أنك لابستها وتصقت بها أو لمستها، فهذا حق اليقين. إذن هؤلاء الكفار سيرون الجحيم، ماذا؟ لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية، كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، فإذا دخلوا النار هذا حق اليقين. قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره بل ربما استعنتم به على المعاصي فيعاقبكم على ذلك. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، الآية. فقوله سبحانه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هنا النعيم يشمل كل ما تنعمت به في دار الدنيا. قال الشيخ: الذي تنعمتم به في دار الدنيا، يعني كل نعيم تنعمته في هذه الدار. مثل إيش؟ مثل الصحة، مثل الأمن، السمع، البصر، نعم، وغير ذلك، حتى الماء البارد الذي تشربه والأكل الذي تأكله، كل لذة، كل لذة، كما قال مجاهد رحمه الله، وهو قول عام يشمل الأقوال التي ذكرت عند هذه الآية. كل لذة في الدنيا ستسأل عنها يوم القيامة. لذا جاء في الحديث: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. نعم، فهذا ما يسأل عنه يوم القيامة، هل استعان به على طاعة الله أم استعان به على معصية الله، هل قام بشكره بأن اعترف أنه من الله وأقر بقلبه وتحدث بلسانه وهكذا شكر بجوارحه فسخر هذه النعمة في ما يرضي الله عز وجل، أم أنه لم يشكر نعم الله. فكل نعيم ستسأل عنه، كل نعيم ذقته في هذه الدنيا ستسأل عنه. لهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فلقي أبا بكر ولقي عمر فقال: ما الذي أخرجكما؟ قالوا: أخرجنا الجوع. قال: وأنا والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فأتوا بيتا لأحد الأنصار فلم يجدوه، وجدوا امرأته فقالت إنه ذهب، لما سألوها عن زوجها قالت إنه ذهب يستعذب الماء، أي يطلب لنا الماء العذب. فجاء الرجل ومعه القربة ففرح بالنبي صلى الله عليه وسلم بصاحبه، فقال: ما على الأرض أكرم أضيافا مني. فجاء لهم بعذق من التمر والرطب، وجاء لهم بالماء العذب، فلما أكلا وشربا فلما أكلوا وشربوا قال: هذا من النعيم الذي ستسألون عنه، هذا من النعيم الذي ستسألون عنه. فإذا كل لذة، كل نعيم يذوقه العبد في الدنيا فإنه سيسأل عنها يوم القيامة، لقوله: ثم لتسألن يومئذ، أي يوم القيامة، عن النعيم، يعني كل نعيم تنعمتم به في هذه الدنيا. فإذا كنت قد شكرته سخرته في طاعة الله أو فيما أباح الله فإن الله يزيدك ماذا؟ نعيما أعلى وأفضل. وإذا كنت على العكس فإن الله عز وجل يعاقبه. نعم، فإن الله عز وجل يعاقبه. وهكذا في قوله سبحانه: ألهاكم التكاثر، يعني قد يكون هناك ارتباط بين أول الآية وآخر، أول السورة وآخر السورة، فيكون التكاثر له ارتباط بقوله ألهاكم التكاثر، له ارتباط بقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من النعيم المال، من النعيم المال، وهو الذي أكثر ما تحصل به ماذا؟ يعني من أكثر ما تحصل به المكاثرة المال، أموال. فهذا المال من النعيم، فستسأل عنه، ستسأل عن هذه الأموال التي تجمعها وتتكاثر بها. نعم، وقد جاء في الحديث أن ابن آدم يقول: مالي مالي مالي مالي، فيقال له: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. فهذا المال الذي تجمعه وتستكثر به ونعم تطلبه، وقد ربما يشغلك عن الآخرة وعن عبادة الله عز وجل، إيش لك منه؟ إيش لك منه؟ لك ما أكلت فأفنيت، ولك منه ما لبست فأبليت. وإذا تصدقت فهذه الصدقة هي التي ماذا؟ هي التي تبقى. وما عدا ذلك، أنت الآن جمعت مثلا جمعت 100 مليون، إيش لك من 100 مليون هذه؟ ما أكلت فأفنيت، الذي تأكله وتلبسه. وإذا كنت قد تصدقت فهذا الذي يبقى لك، ما عدا ذلك فإنه ذاهب لمن؟ ذاهب لغيرك الورثة. تصور أنت إنسان عندهم 100 مليار، 100 مليار، هل سيأخذها أو سيصرفها كلها في هذه الدنيا؟ نعم، كم عمره؟ فما له منها إلا ما لبس وما أكل. وإذا كان من أهل الصدقات فهذه الصدقة هي التي ستبقى له عند الله عز وجل، وأما ما عدا ذلك فليس له. وإن قال مالي مالي، وإن قال مالي مالي. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت كم؟ 3، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع 2 وهم الأهل والمال، ويبقى إيش؟ ويبقى عمله. فلا يلهك جمع المال، لا سيما جمع المال الذي يحصل به المكاثرة والانشغال عن الدار الآخرة وعن عبادة الله عز وجل. لا يشغلنك هذا المال عن الدار الآخرة وعن عبادة الله سبحانه وتعالى، بل تستثمره فيما يرضي الله عز وجل، وتستعين به على مرضاة الله تبارك وتعالى، وتؤدي فيه حق الله عز وجل، فيكون نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.